احنا مش عارفين نتفق، احنا مش عارفين نختلف، احنا نفسنا مش عارفين نختلف، لان الغموض وعدم وجود الرؤية الكاملة الصحيحة هو اللي مخلينا عاجزين عن الاتفاق وحتى عن الاختلاف. الخط الاساسي اللي يبقى في ذهننا بنفكر على اساسه ان في قوة اسلامية، ثورة اسلامية خرجت من المساجد برموز إسلامية بشعارات إسلامية بصلوات في المسجد بجمع ارتبطت أهدافها بالجمع، كل ده لها يعطيها الصبغة الإسلامية. واخد بالك انت ازاي؟ حاولوا من القضاء على هذه الصبغة، عجزوا عن ذلك. هيمنعك من انك توصل لمجلس الشعب بكل وسيلة، اذا عجز هيديك مجلس شعب فارغ الصلاحية وفارغ المضمون وفاقد المعنى. واخد بالك؟ اذا عجز وكان هناك مجلس شعب له فاعليته الكاملة الحقيقية هيصدر لك رئاسة مسيطرة على المجلس، رئاسة مسيطرة على المجلس. في النهاية خالص هيمنعك من انك توصل للمجلس كراجل اسلامي، هيمنعك من انك توصل للرئاسة. اذا عجز عن انه وصلك للرئاسة هيفرغ لك ايضا موقف الرئاسة ويديك رئاسة شكلية لا معنى لها ولا فاعلية لها ولا تأثير لها. اذا عجز عن ذلك هيفرض عليك وصايا، اللي هي الوثيقة اللي نزلت اللي بتفرض وصايا من الجيش على منصب مجلس، على مجلس الشعب وعلى الرئاسة نفسها. اذا عجز عن انه يفرض عليك وصايا يدخلك في تجربة فاشلة انك انت تمسك السلطة وتبقى انت الحاكم وانت المسؤول وتتبنى قضية الشريعة ويتيح لك ذلك ولا تستطيع إدارة الدولة، عندئذ ستكون هناك تجربة فاشلة محسوبة عليك هتمنعك من انك تتبنى القضية دي تاريخيا مرة اخرى، لان هتحسب عليك هذه التجربة الفاشلة. فلما يحسب يدخلك التجربة الفاشلة ديت وتسقط قضيتك، لان القضايا والاتجاهات والمذاهب بتسقط بالواقع. الاتجاه الاشتراكي سقط بنكسة 67، سقط بنكسة 67، هكذا تسقط القضايا وتسقط المذاهب. واخد بالك؟ فهنا في حالة ان هو انك انت تستطيع انك انت يسلمك السلطة ويسلمك الدولة ولكن يلغم لك الارض، ولغم لك تبقى في حقل الغام، تبقى في حقل، ما تبقاش دولة تبقى في حقل الغام، وعندئذ تكتب عليك هذه الا. ومن هنا نقول ان من اهم الواجبات الحالية هي الوحدة الاسلامية السياسية، الوحدة الثورية، الوحدة الإسلامية السياسية الثورية الواعية، ثورة بلا وعي؟ لا، الواعية. وعندئذ يكون قد أدينا ما علينا وننتظر قدر الله سبحانه وتعالى فينا، وإن شاء الله سيكون خيرا. أشكركم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.